الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بإذن الله عز وجل نحاول اليوم أن نمشي كذا مشي سريع شوي، لا سيما وأن اليوم الدرس لطيف وخفيف وهو عن صفة الوضوء إن شاء الله عز وجل. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 للهجرة، في الروض المربع شرح زاد المستقنع، باب فروض الوضوء وصفته، إلى أن قال: ويجب الاتيان بها، أي بالنية عند أول واجبات الطهارة. نعم، طبعا احنا مر معنا في الدروس مضت ان النية شرط من شروط صحة الوضوء، بل النية شرط في سائر الاعمال وسائر الطاعات. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، ولا يصح عمل بدون نية، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا تقرر هذا ان النية شرط ولا بد منها، متى ياتي بها الانسان؟ طبعا المصنف رحمه الله يقول: هناك وقتان، وقت استحباب وندب ووقت وجوب. أما وقت استحباب والندب فهو أن يأتي بها عند أول مسنونات الطهارة. لماذا؟ حتى تدخل هذه المسنونات في جملة الوضوء فيثاب عليها. لكن ليس شرطا أن يأتي بها عند أول المسنونات، فلو لم يأتي بها عند أول المسنونات وأتى بها عند أول الواجبات قبل أن يعني بعد أن يفعل المسنون يعني قبل الواجب، فيعتبر المسنون هذا ليس بداخل في حيز الوضوء فلا يثاب عليه. فهو يقول أنه يستحب أن يأتي بها عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. طبعا أول مسنونات الوضوء هو غسل اليدين، عندما تأتي وتغسل كفيك هذه غسل الكفين في البداية هذا سنة. ولكن متى يكون واجب غسل الكفين؟ غسل الكفين يكون واجب على المذهب عند الحنابلة إذا قام من نوم ليل ناقض لوضوء، ولذلك هو قيدها بقوله: إن وجد قبل واجب. إن وجد أي إن وجدت السنة قبل الواجب، لأن غسل اليدين إذا لم تكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء فهو سنة، فهنا يستحب لك أن تأتي بالنية. وإذا كان قد قمت من نوم ليل ناقض للوضوء فهنا غسل اليدين يعتبر ماذا؟ يعتبر واجب. أعد العبارة: ويجب الاتيان بها، أي بالنية، عند أول واجبات الطهارة. طبعا هذا الواجب، هو بدأ بالواجب الآن، ويجب الاتيان بها عند أول إيش واجباتها، وهو التسمية. وهو إيش؟ التسمية. أول واجبات الطهارة أن تقول بسم الله، أن تقول إيش؟ بسم الله. وأما غسل اليدين قبل ذلك فهو يعتبر إيش؟ من سنن الوضوء. أعد العبارة من جديد: ويجب الاتيان بها، أي بالنية، عند أول واجبات الطهارة. نعم، وهو التسمية. وهو التسمية، لأن التسمية هي أول واجبات الطهارة. نعم، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. فلو فعل شيئا من الواجبات مثل قبل النية لم يعتد به، يعني مثل التسمية، مثل حتى الفروض، لو تمضمض أو استنشق أو غسل وجهه قبل أن ينوي لم يعتد به. بمثال ذلك، أنت الآن جئت وأنت عرقان مثلا تبغى تغسل وجهك، وإذا بك تلقائيا تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك بنية التبرد أو بنية النظافة، أي ليس بنية الوضوء ورفع الحدث، ثم يوم قلت: ما دام أني غسلت وجهي وهذا إذن خليني أكمل وضوء، نقول ما يصح، لأن المضمضة والاستنشاق وهما واجبان هنا ما جئت بها بنية الوضوء، وإنما جئت بنية النظافة أو إزالة الوسخ أو التبرد أو نحو ذلك. نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. نعم. ويجوز تقديمهما بزمن يسير كالصلاة. طبعا النية يا أحباب الكرام يجوز للإنسان أن يقدمها على الوضوء أو على الصلاة كما هو قال كالصلاة بزمن يسير. وإحنا قلنا في دروس مضت أن الإيغال في أمور النية وإخراجها عن حدها يؤدي بالإنسان إلى الوسوسة، وقلنا في دروس مضت أن النية حقيقتها هي عزم القلب على فعل الشيء، فمتى ما عزمت بقلبك على شيء ما فقد نويت. فعندما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب تقوم تريد أن تتوضأ، هذا قيامك بحد ذاته نية، وعندما تفتح البزبوز بحد ذاته نية. فلا يأتي إنسان يقول أنا ما نويت الآن نويت، هذا كله من الوسوسة إذا زاد عن حده. كذلك أيضا الصلاة عندما يؤذن المؤذن تذهب إلى المسجد أو تقوم تلبس ثوب المسجد، هذه كلها نيات. عندما تدخل المسجد نية، عندما تقوم في الصف نية، فتصدر من الإنسان نيات. لكن كلام الفقهاء عندما يتكلمون عن نية فيما لو فعل الإنسان ذلك ليس على سبيل الوضوء، ليس على سبيل ارتفاع الحدث، وإنما فعل ذلك من باب التبرد أو من باب التنظف أو نحو ذلك، ثم في أثناء العمل نواه وضوءا، هنا نقول ينطبق عليه كلام المصنف. يعني أي عمل عملته بنية الوضوء فقد إيش؟ فقد نويت. بمجرد أن تقوم إلى البزبوز لتتوضأ هذه نية بحد ذاتها. نعم. أيوة. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. نعم، ويجوز تقديم النية على الوضوء بزمن يسير أي بسيط كالصلاة. الكاف هنا تنظيرية، نظير ذلك الصلاة، أي كما يجوز تقديم النية في الصلاة، أي تقديم النية على الصلاة بزمن يسير، أي كما يجوز تقديم النية على الصلاة بزمن إيش؟ يسير. نعم. ولا يبطلها عمل يسير. نعم، ولا يبطلها عمل يسير ما لم تقطعها، انتبه، ولا يبطلها عمل يسير ما لم تنوي قطع النية. مثال ذلك أنت الآن توضيت في أثناء الوضوء، تمضمضت استنشقت غسلت وجهك، ثم بعد ذلك إذا بالباب يندق الجرس يندق وأنت جنب الباب قريب منه، ثم تذهب وتفتح الباب وترجع تفتش تتوضأ من يعني تكمل من جديد، هذا لا يضر، هذا عمل يسير، ذهبت وفتحت الباب ثم رجعت وتوضأ وأكملت. ذهابك لفتح الباب هل هو بنية قطع الوضوء؟ لا، ما نويت قطع الوضوء، وإنما النية أنت مستصحب لحكمها، وإنما فتحت الباب وهذا عمل يسير خارج عن الوضوء، ثم رجعت إلى مثال ذلك يعني تتوضأ ثم المكان مظلم وإذا أردت أن تفتح النور فكيت النور ثم رجعت إلى إيش البزبوز من جديد وكملت وضوءك، هذا كله لا يضر. العمل اليسير ولو كان ليس بوضوء يعني لا يضر، لا يضر ما دام أنه يسير ولا يؤدي إلى كمان إيش مسألة أخرى مرت معنا في الدرس الماضي وهي قطع الموالاة، وهو العمل الكثير بحيث أنه ينشف العضو الذي قبله. أما إذا كان عمل كثير أدى إلى أنه يؤدي إلى قطع الموالاة فهنا عليه أن يستأنف من جديد. مثال ذلك أنت تتوضأ في أثناء الوضوء دق الجوال، يوم دق الجوال قلت برد عليه على اعتبار أني يسير وأرجع أكمل، وإذا بإنسان طولت معاه في المكالمة، طولت معاه في المكالمة نشفت بعض أعضاء الوضوء، هنا نقول لا يصح أن ترجع من جديد. بينما لو كان الرد بسيط تقول له أتوضأ وأكلمك بس وسكيت السماعة، هذا لا يضر إن شاء الله، كمل الوضوء ولا يضر ذلك. نعم. وتسن النية عند أول مسنوناتها. نعم، وتسن النية هذا كلام الذي قلناه قبل قليل في البداية، أن النية إما أن تأتي بها بالوجوب وهو عند أول الواجبات، وإما أن تأتي بها استحبابا وهو عند أول السنن إن وجد قبل واجب وهو غسل اليدين. لماذا قالوا تسن؟ حتى تدخل هذه المسنونات في الوضوء فتثاب على تلك الأفعال، فتثاب على تلك الأفعال. نعم. عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة، تغسل اليدين في أول الوضوء. نعم. تغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب. إن وجد قبل واجب، أي إن وجد غسل اليدين، الأصل أن غسل اليدين سنة، لكن بعض الأحيان قد يكون غسل اليدين واجب. متى يكون واجب؟ وهذا من مفردات الحنابل عند المذهب، عندنا في المذهب، وهو فيما إذا كان قد قام من نوم ليل ناقض للوضوء، وهذه مرت معنا في دروس مضات، كما جاء في حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية. نعم. ويسن استصحاب ذكرها. أيوة، عندك الآن استصحاب حكم واستصحاب ذكر، النية عندك استصحاب ذكر وعندك استصحاب حكم. بدأ المصنف بالسنة استصحاب ذكرها. إيش معنى استصحاب ذكرها؟ يعني أنك تكون مستشعرا مستحضرا النية من بداية الوضوء إلى منتهى. عندما تتوضأ تفكر وتستحضر النية من بداية الوضوء إلى منتهى، هذا يسمونه استصحاب الذكر. استصحاب إيش؟ الذكر. هذا مستحب، هذا مستحب، لكن كثير من الناس قد ينشغل. أنا الآن آتي أريد أن أتوضأ، ثم أتوضأ وأثناء الوضوء أشوف زيد من الناس، كيف حالك؟ طيب؟ كيف حال الوالد؟ عساك طيب؟ الآن يغيب عني ذكر إيش؟ استصحاب الذكر النية، لكن الحكم باقي وهو عدم نية القطع، يعني ما نويت قطع الوضوء، وإنما غاب عني إيش؟ ذكر النية. فهو يقول استصحاب الذكر من أول الوضوء إلى آخره يستحب وهو مسنون. فهمتم يا أحباب؟ وأما استصحاب الحكم فهو واجب، ومعنى استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطعها، أي لا ينوي قطع النية من أول الوضوء إلى منتهاه. إذا لم تنوي قطع النية هذا واجب. أما إذا نويت قطع النية، أي نية الوضوء، فقد بطل وضوءك وعليك أن تستأنف الوضوء من جديد. مثال ذلك إنسان، ولا خلينا نشرحها في وقتها. نعم. ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها. نعم، هذا معنى استصحاب الذكر، تذكر النية في جميعها. لكن لو غاب عنك تذكر النية وأنت تتوضأ تسأل زميلك كيف حال الوالد، كيف حال، وش سويت في الدراسة، وش سويت في الاختبار، وأنا أتوضأ يغيب عني ذكر النية، فنقول هنا لا يقطع الوضوء، ولكن هذا خلاف الأولى. نعم. في جميعها، أي جميع الطهارة. نعم. لتكون أفعاله مقرونة بالنية. نعم، لتكون أفعاله مقرونة بالنية، في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، تكون مقرونة بالنية فهو الأفضل والأكمل. نعم. ويجب استصحاب حكمها. أيوة، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، وهو استصحاب الحكم، هذا واجب. ومعنى استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطعها، ألا ينوي قطعها، فإن نوى قطع النية فقد بطل وضوءه وعليه أن يستأنفه من جديد. مثال ذلك: أنا أتوضأ وفي أثناء الوضوء غسلت وجهي، تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي وغسلت يدي اليمنى، ثم بعد ذلك قلت تدري بلاش يتوضأ الآن، خليني أتوضأ بعد نص ساعة. بعدين قلت تدري والله ما دام أني نصف الوضوء الآن خليني أكمل. الآن نويت القطع ولا ما نويت؟ نويت القطع، ثم قلت خليني أكمل ورجعت أكمل، هنا ما يصلح، لأني نويت القطع، نويت قطع الوضوء. هذا معنى قوله ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية من بداية الوضوء إلى منتهى بألا ينوي قطعه، فإن نوى قطعه فقد بطلت الطهارة وعليه أن يستأنف الوضوء من جديد، يعني فسد وضوءه وعليه أن يستأنف الوضوء من جديد. نعم. حكمها، أي حكم النية بألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. نعم. فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، وهذا يحصل لكل إنسان. فإن عزبت، أنا أتوضأ الآن وعزبت عن خاطري لكوني أفكر في الدراسة، لكوني أفكر في شيء ما شاغل بالي، ما يؤثر، ما في مشكلة، بس أهم شيء إني ما أنوي قطع الوضوء، وأنا على وضوئي ومستمر، حتى ولو كنت أفكر في أمور دنيوية ما في مشكلة، وضوءك صحيح. نعم. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها. نعم، هذا يا أخوان، هذا ما لم يكن موسوسا، انتبهوا لهذا. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، يعني ابتدأها من جديد، بشرط ما لم يكن موسوس. أما إذا كان إنسان عنده الشك وعنده الوسواس غالب عليه، هذا يعتبر مرض وسواس، وليس عليه إعادة، بل عليه أن يستمر، لأن إعادة هذا الشيء يؤصل المرض في نفسه، وهو الوسواس. والوسواس يا إخوان لا يمكن أن حقيقة لا يمكن أن ينتهي من الإنسان إلا بالانشغال عنه والإعراض عنه وعدم الالتفات إليه. بهذا بإذن الله عز وجل يصلح أمره ويصلح شأنه. أما كلام المصنف، هذا الإنسان السوي الذي ليس عنده وسواس، أنا جئت مثلا زي الشباب اليوم لعبوا كورة وهو معرق بعد الكورة وكذا، جاء على الميضات فك البزبوز ثم قعد توضأ، وإذا به في أثناء الوضوء ما يدري، شك، هل أنا جئت بنية الوضوء ولا جئت بنية التنظف؟ ما يدري، شك. نقول هذا الكلام المصنف يحمل عليه، عليك أن تستأنفها من جديد، تبتدئ من جديد. إنسان يعني وسخ الجسم فأراد أن يتنظف، ثم جاء وإذا به توضأ نصف، وفي نصف الوضوء تذكر، قال والله ما أدري أنا نويت الوضوء ولا أنا جيت بنية النظافة، ما يدري نوى ولا ما نوى. نقول في هذه الحالة استأنف الوضوء من جديد، ولا تعتد بما سبق من مضمضة واستنشاق وغسل وجه ونحو ذلك مما فعلته قبل الشك. فهمتم يا أخوان؟ هذا معنى كلامه. أيوة، استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس. إلا أن يكون هذا الشك وهم كالوسواس. الوسواس يا أخوان هو مرض يصيب الإنسان فيجعله يتردد دائما في الأمور، والوسواس صوره كثير جدا. الوسواس في الوضوء، كلما توضأت ما تدري نويت ولا ما نويت، غسلت يدك ولا ما غسلت يدك، مسحت برأسك ولا ما مسحت، أكثر استوعبت العضو ولا ما استوعبت، هذا وسواس. في الصلاة، كلما جاء للصلاة شك، هل أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا ما كبرت، هل أنا نويت ولا ما نويت، هل سجدت سجدة ولا سجدتين، ركعت ركوع ولا ركوعين، وثق وقس على ذلك. يتكرر، إذا تكرر من الإنسان الشيء فإن ذلك علامة الوسواس، لا تلتفت إليه وأعرض عنه، واعلم أن الله لطيف بعباده، وأن الله رحيم الرحمن، وأن الله ما شرع لنا هذا الشرع إلا ليسعدنا، ما شرعه ليشقينا. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزله الله لنسعد. فإذا وجد من الإنسان في الصلاة قال والله يا أخي أنا تعبان، كل ما صليت ما أدري أنا قرأت ولا ما قرأت، نقول أصلا أنك قرأت، ثم لو فرض جدلا أنك ما قرأت، الله لطيف بعباده، استمر في الصلاة ولا تلتفت. مثال ذلك الشك في صوره المتنوعة المتكررة، مثال ذلك إنسان الله يكرمكم كل ما له يجي الوسواس يقول خرج منك ريح، خرج منك بول، انتقض وضوءك، أيضا لا تلتفت إليه، حتى ولو خرج ريح ولو خرج بول لا تلتفت إليه إلا إذا كان يقينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد لما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في بطنه، قال لا ينصرف حتى إيش؟ يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت إذا كنت متوضئ فلا تلتفت حتى ولو قد خرج، لا، ما دام أنك ما شميت ريح وما دام أنك ما سمعت صوت فالوضوء صحيح، ولا تلتفت إلى ذلك، لأنك إذا التفت إلى ذلك سيتلاعب بك الشيطان. وقد جاء في بعض الآثار أحباب الكرام أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم ينفخ بين إليتيه فيشعره أن هناك هواء قد خرج، وجاء في بعض الآثار أن الشيطان يأتي ويتلاعب بابن آدم يجتر شعرات دبره، يعني يجترها يعني جرها بحيث أنه يوهمه أنه خرج منها ريح، فنقول لا تلتفت إلى ذلك أبدا. فهذا هو علاج الوسواس وعلاج الشك. وكيف تعرف أنك موسوس؟ تعرف أنك موسوس إذا كثر الشك. كل ما صليت شك، أنا كبرت ما كبرت، أنا قرأت الفاتحة ما قرأت، ركعت ركعة، ركعت ركعتين، سجدت سجدة، سجدت سجدتين، وهكذا. كلما توضأت شك، غسلت ما غسلت، نويت ما نويت، هذا علامة وسواس. اعرض عن ذلك واستمر، ولا يضرك بإذن الله عز وجل. نعم. إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. نعم. ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده. نعم، هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة في كل العبادات، هذه قاعدة في كل العبادات. لا يشك، لا يضر، أعيد العبارة من جديد الأخيرة، ولا يضر إبطالها بعد فراغه، بس وحدة وحدة، ولا يضر إبطالها بعد فراغه، يعني لا يضر الإنسان إبطال النية بعد فراغه من الوضوء. أنت الآن توضأت وانتهيت، وبعدما انتهيت تدري، تقول تدري خلاص هذا الوضوء ما اعتبره ايش معتبر، سأتوضأ مرة ثانية، سأتوضأ مرة ثانية، هذا الوضوء اعتبره لاغي. نقول حتى ولو أبطلته، ولو أبطلت النية، وضوءك صحيح وضوء، لأن الحدث قد ارتفع، لأن الحدث قد ارتفع. مثال ذلك الصلاة، صليت الصلاة المغرب، وبعدما انتهيت من صلاة المغرب قلت تدري صلاة المغرب هذه خلاص اعتبرها يعني غير صحيحة، أو اعتبرها نافلة وأعيدها من جديد. نقول هذا الإبطال لا يبطلها، بل صلاتك صحيحة. هذا معنى قوله ولا يضره إبطال النية بعد الفراغ من الطاعة، من الوضوء، من الصلاة ونحو ذلك. أو الثانية، ولا شكه بعده، ولا شكه بعده، أي بعد الوضوء. وهذه تحصل كثير، إنسان توضأ وبعدما خرج من الوضوء وإذا به شك، قال والله ما أدري أنا نويت ولا ما نويت، شك أيضا أنا غسلت يدي ولا ما غسلت يدي، أنا أشك هل أنا مسحت برأسي أو لم أمسح برأسي. هذا كله لا تلتفت إليه ما دام أنك خرجت من العبادة وأنت على كمال وعلى تمام، فلا تلتفت إلى ذلك. وهذا أيضا في الصلاة، إنسان صلى المغرب ثم بعدما انتهى من صلاة المغرب وإذا به بدأ يأتيه الشيطان والوساوس، قال والله ما أدري أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأت، أنا صليت ركعتين ولا ثلاث، أنا ركعت ولا ما ركعت، أنا سجدت سجدة ولا سجدتين. نقول ما دام أن هذا الشك والوسواس جاءك بعد الانتهاء والفراق لا تلتفت إليه. إنسان حج ولما حج طاف طواف الإفاضة 7 أشواط وخرج وهو في بين الصفا والمروة، جاءه الشيطان قال أنت يمكن طفت 6 أشواط، ما طفت 7 أشواط حول الكعبة معي. نقول لا تلتفت إلى هذا. أي عبادة وطاعة قد خرجت منها ثم جاءك الشك والوسواس بعد الخروج لا تلتفت إليه، فإن ذلك لا يضرك. نعم. وصفة الوضوء الكامل. نعم، الآن انتقل إلى صفة الوضوء. وصفة الوضوء الحمد لله أنها معروفة للجميع، وحتى ننتهي إلى منتهى نحاول إن شاء الله، اسمحوا لي نسرع شوي في بعض الأحكام هذه حتى إن شاء الله عز وجل نحاول ننهي صفة الوضوء اليوم. نعم، صفة الوضوء، قال صفة الوضوء الكامل، ومعنى الكامل الذي يأتي الإنسان فيه بالسنن والمستحبات مع الواجبات. الغسل المجزئ الذي يقتصر فيه الإنسان على الواجبات، وأما الكامل فهو الذي يأتي فيه الإنسان بالسنن والمستحبات. نعم. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي. طبعا أن ينوي ومرت معنا وهي شرط، إنما الأعمال بالنيات، ثم يسمي، والتسمية واجب على المذهب، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم، ثم يسمي ويقول بسم الله. نعم. أن ينوي ثم يسمي وتقدم. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا. ويغسل كفيه ثلاثا، وهذا تقدم أيضا، غسل الكفين ثلاثا سنة الأصل، ولكنه إذا كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فيعتبر غسل الكفين ثلاثا واجب. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما. نعم، تنظيفا لهما، لأنه سيدخل يده في الإناء أو ربما يأخذ الماء بيده فيدخله في فمه فينظفها قبل أن يستخدم قبل أن يستخدمهما في وضوئه. نعم. فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. طبعا هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، عند الاستيقاظ من النوم فلا بد من غسلها ثلاثا. نعم. أيوة. وفي أوله. أيوة. يقول فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. كلكم في النسخ عندكم في أوله كذا؟ أيوة. إيش بعد في أوله؟ ذكر هنا في الحاشية. أيه؟ قال بعض المحققين والظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ، فيدخل المندوب في الواجب تبعا كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب، ونظائره نعم. كثيرة. أيوة. طيب. أيوة. إذن إذن هو الظاهر، لأن في أوله هذه كلمة حقيقة، يعني الأولى عدم ذكرها، فيغسلهما ابتداء ثلاثا، ويجب عند قيام من نوم ليل ناقض الوضوء. نعم. أيوة. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا. نعم. ثم طبعا إذا كان هنا الوضوء لا بد من المضمضة والاستنشاق، وهو واجب أن يبتدئ بالمضمضة ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا وتمضمض واستنشق، يعني ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركهما. نعم. أيوة. فهذا يدل على الوجوب. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، وهذه بيمين. مرت معنا في درس مضى في سنن الوضوء المبالغة في المضمضة، وقلنا المضمض أن يأخذ كفا من ماء، أن يأخذ الماء في فيه ثم يديره في فيه أي في فمه، هذه هي المضمضة. لو أدخل الماء إلى فمه ثم أخرجه من غير إدارة هذه لا تجزئ ولا تصبح مضمضة. إذا المضمضة لا بد أن يدير الماء في فيه، والمبالغة أن يدير الماء إلى أقصى فمه، وكذلك الاستنشاق إذا أدخل الماء بدون أن يجذبه، بس هذا لا يعتبر استنشاق، لكن الاستنشاق لا بد أن يجذب الماء ولو قليلا. والسنة إذا لم يكن صائما أن يبالغ في الاستنشاق، فهو أن يجذبه إلى منتهى أنفه ثم يستنثر، أي يخرجه بيده اليسرى. نعم. ثلاثا ثلاثا بيمينه. أيوة. ثلاثا ثلاثا بيمينه. طبعا الأفضل يا إخوان في الوضوء كما نص على ذلك المحققين من أهل السنة والجماعة، والذين ذكروا صفة النبي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام النووي وابن القيم وغيرهم، أن الأفضل أن يأخذ كفا من ماء في الوضوء في المضمضة والاستنشاق، أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، فيأخذ كفا من ماء، فنصف الماء لفمه والنصف الثاني لأنفه يستنثر، ثم يأخذ كفا آخر فالنصف لفمه والنصف الثاني لأنفه يستنثر، ثم يأخذ كفا ثالثا فالنصف لفمه والنصف الثاني لأنفه ويستنثر. إذن ثلاثة غرفات تحصل منها ثلاث مرات مضمضة وثلاث مرات استنشاق، هذا هو الأفضل والأكمل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فصل أخذ ثلاثة غرفات، غرفة غرفة غرفة مضمض بها ثلاث مرات ثم ثلاثة غرفات واستنثر، يعني ست غرفات في المضمضة والاستنشاق، أجزأ ذلك. لكن الجمع هو الأولى وهو أقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن غرفة أفضل. نعم. هذا الكلام الذي قلناه، المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة أفضل. نعم. ويستنثر بيساره. ويستنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بيساره أي بيده اليسرى، وإحنا مرة معنا القاعدة هذه، ما كان من باب الإكرام فتقدم فيه اليمين، وما كان من باب الامتهان أو إزالة الأوساخ والقاذورات فتقدم فيه اليسار. نعم. ويغسل وجهه ثلاثا. ويغسل وجهه ثلاثا، ويستحب أن يكثر الماء في وجهه، لأن الوجه تكثر فيه الغضون والمصافط والشعور، فحتى يعمم الماء لجميع وجهه. نعم. وحده من منى. الآن بدأ بحد الوجه طولا وعرضا. طولا من منابت شعر الرأس، قال المعتاد أي معتاد الناس، والمعتاد هو من عند منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، يعني هذا حده في الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني لا بد أن يستوعب ذلك. والوجه إنما سمي وجها للمواجهة، أي كل ما واجهك فهو وجه، كل ما واجه الغير فهو وجه. فهمتم يا أحباب؟ نعم. أيوة. وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. نعم، قال غالبا معايا. ليش غالبا؟ لأن بعض الناس قد يكون وهو ما يسمونه عند العلماء الأفرع والأجلح. الأفرع وهو الذي تقدم شعر رأسه لا يش في النبت، يعني ينبت إلى منتصف جبهته، ينبت شعر رأسه إلى منتصف جبهته، هذا يسمونه الأفرع. والأجلح وهو الذي تأخر نبات شعر رأسه إلى منتصف الرأس، وما يسمونه الأصلع. معي؟ هذا الأجلح والأفرع كلاهما يغسلان على قدر ما هو ما ينبت من الإنسان المعتاد، وهو عند منحنى الجبهة، يعني الوجه هذه الجبهة منحناها إلى جهة الرأس، هو الرأس جيش الشعر المعتاد، هو الشعر المعتاد. نعم. إلى من حدر من اللحيين والذقن قولا. اللحيين، اللحي، الإنسان فيه لحيين، لحي أيمن وأيسر، وهي التي عليها الأسنان، الذي عليه الأسنان، هذه العظمة في اليمين وفي اليسار التي عليها الأسنان يسمى لحي، هذا اللحي الأيمن وهذا اللحي الأيسار. نعم. إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. نعم. مع ما استرسل من اللحية. طبعا هنا قال مع ما استرسل من اللحية، وهذا سؤال يسأل عنه بعض الناس. بعض الناس ما شاء الله لحيته كثيفة وطويلة، يقول هل يجوز، هل يجب أني أغسل اللحية حتى إلى أسفل؟ هذا كلامه. قال ما استرسل من اللحية، يعني أنك تغسل وجهك مع ما استرسل، أي ما ظهر من اللحية وخرج عن حد إيش؟ عن حد الذقان. مفهوم يا أحبابي؟ هذا كلام المصنف. القول الثاني أنه لا يجب ما استرسل، وإنما يستحب. لا يجب، لأن الله أوجب غسل الوجه فقط، ولكن الشعر الذي نزل عن الوجه فالشعر في حكم المنفصل، لكن الأولى والأكمل أن يغسل الوجه مع ما استرسل، أي ظاهر ما استرسل من اللحية إذا كانت كثيفة. نعم. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه. نعم. لأن ذلك تحصل به المواجهة. أيوة، هذا هو سمي الوجه وجها لأن تحصل به المواجهة. نعم. والأذنان ليس من الوجه. نعم، وهذا صحيح، الأذنان ليس من الوجه، لأنه لا يجب غسلها، وإنما تمسح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. نعم. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. أيوة، هذه مهمة جدا يا إخوان. بل البياض، البياض الذي هو بين العذار وبين الأذن. الإنسان يا إخوان خليكم معي، لو لاحظت الآن اللحي فتحة الأذن، صماخي الأذن على مسامتتها، يعني على مستواها، تلاحظ في عظمة بارزة. لو لاحظت كذا في عظمة بارزة، هذه العظمة البارزة الشعر الذي عليه يسمى عذار، الشعر الذي عليه يسمى إيش؟ عذار. ما بعده، أي ما بعد هذه الشعر البارزة، تجد بياض من هنا وبياض من هنا، هذه قال تدخل في حد الوجه فيجب أن يغسلها. ولذلك نلاحظ كثير من الناس يغسل وجهه ولا يغسل هذا البياض الذي هنا والبياض الذي هنا، البياض الذي هنا والبياض الذي إيش؟ هنا، لا بد من غسله، لا بد من غسله. إذن العذار العظمة الناتئة في أعلى اللحيين هنا، وهي في الحقيقة مساوية ومسامتة لصماخي الأذن، أي لفتحة الأذن، لو لاحظت فتحة الأذن مساوية لها العظمة هذه البارزة، الشعر الذي عليه سمى عذار، سمى إيش؟ عذار. الذي فوقه مباشرة وهو المنحنى هذا، هذا العذار، فوقه مباشرة يسمى صدق، سمى إيش؟ صدق. ولذلك الصدق هو ما ساوى وما سامت أعلى الأذن ونزل عنها قليلا. الآن الأذن هذه أعلاها ينزل عنها قليلا، هو هذا إيش؟ هذا الصدق. مع الصدق ليس داخلا فيه في الوجه، إنما هو يعتبر من شعر الرأس. وكذلك التحذيف، التحذيف الآن تلاحظ لكل إنسان، خليكم معي إخواني، لكل إنسان شعره غالبا شوف يطلع من هنا ثم يتجه تجاه الجبهة ثم يرجع، ثم تلاحظ هنا في فتحة ولا لا؟ هذا الشعر من بعد الصدر إلى منحنى الجبهة اللي هي البياض، هذا البياض هذا يسمى نزعة، وتسمى نزعة كذلك معي. هذا الشعر الظاهر والبارز من جهة جانبي الرأس إلى جهة الجبهة هذا يسمى تحذيف، سمى إيش؟ تحذيف معايا. والبياض الذي داخل هنا قليل، تلاحظ بياض هنا، هنا في بياض وهنا في بياض، هذا يسمى نزعة، هذا يسمى إيش؟ نزعة. إذن عندك أربع أشياء، أولها الذي على العظم هذا قلنا اسمه إيش؟ العذار. العذار اسمه العذار، هذا العذار يجب غسله وهو من داخل في الوجه، ما عداه ليس بداخل. أولها الصدغ، وهذان هما الصدغان، الصدغ ما كان مساويا لأعلى الأذن من الشعر جهة الوجه هنا لكنه نازل عنها قليلا، نعم هذا يسمى صدغ. بعدها تحذيف، التحذيف هو الشعر البارز إلى جهة إلى جهة الجبهة، إلى جهة إيش؟ الجبهة، يعني بعد الصدغ وبعد إيش؟ منتهى العذار أسفل هنا، وقبل التحذيف، هذا التحذيف، التحذيف وقبل النزعة، النزعة اللي هي هذا البياض الذي ليس فيه شعر هنا وهنا، هذا يسمى إيش؟ سمى نزعة. إذا نزعتان هذه والتحذيف والصدغ ليس داخلين في حدود الوجه، لماذا؟ لأنهم يقولون ليس من المواجهة، ليس من المواجهة. وأما الصدق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح برأسه فإنه مسح، وضع صبعيه على صدغيه ومسح برأسه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الكلام سيتكلم عنه المصنف الآن. نعم اقرأ يا طيب. والأذنان ليس من الوجه. نعم. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. نعم. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار. نعم. هذه مرت معنا من قبل، الشعور التي في الوجه سواء عنفقة أو حاجب أو عذار أو لحية خفيفة تصف البشرة فيجب غسلها وغسل ما تحتها وهي البشرة، وإذا كانت كثيفة لا يرى لون البشرة من خلالها فإنه يجب غسل الظاهر ويستحب تخليلها. نعم. كعذار، العذار كما قلنا هو الشعر النابت على العظمتين الناتئتين المساويتين لصماخي أي فتحتي الأذنين. نعم. وعارض، العارض وهو ما نبت على الخد وعلى اللحيين، هذا يسمى عوارض، سمى إيش؟ عوارض، ما نبت على الخد وما دونه من اللحيين فهو كل هذه عوارض. أيوة. وأهداب عين، أهداب اللي هي الرموش، رموش العينين. نعم. وشارب، والشارب معروف. نعم. وعنفقة، والعنفقة وهو الشعر الذي ينبت تحت الشفة اليسرى وفوق الذقن، نعم هذه سمى عنفقة. نعم. لأنها من الوجه، لأنها من الوجه. نعم. لا صدغ وتحذيف، لا صدغ يعني هذه الأشياء لا تدخل، لا ما بعده لا يدخل في حدود الوجه، لا صدغ وهو ما بعد يعني ما كان مساويا لأعلى الأذنين ونازل عنها قليلا، هذا يسمى صدغ، يسمى صدغ يعني ما فوق العذار. نعم. أيوة. لا صدغ وتحذيف، والتحذيف هو الشعر الخارج إلى جهة الجبهة من الجانبين، هذا أيضا تحذيف. نعم. وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، والنزعة يعني بعد انتهاء العذار، لو قال بين العذار والنزعة لكان أولى، لكن هو كلامه يوجه بعد انتهاء العذار، العذار لو أخذناه من جهة الوجه انتهاءه من جهة الوجه، والنزعة يعني ما بينهما هو الشيء الزايد البارز إلى جهة إيش؟ إلى جهة الجبهة. نعم. ولا النزعتان، ولا النزعتان وهما البياضان المنحسر عنهما الشعر في جانبي الوجه يمينا ويسارا. نعم. وهما منحسر عنه الشعر من الرأس. نعم. متصاعدا من جانبيه. هذا كلام شرحناه. نعم. فهي من الرأس، فهي من الرأس، وهم يقولون لأنها ما يحصل بها المواجهة فإذا هي ليست من الوجه، ليست من الوجه. نعم. ولا يغسل داخل عينيه. طبعا ولا يغسل داخل عينيه، لأن كثرة الغسل داخل العينين ربما أضر بهما. ويذكر العلماء أن ابن عمر كان كثيرا ما يغسل داخل عينيه حتى عميا. نعم. أيوة. ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة. ولو، قال ولو إشارة إلى الخلاف، لكن الصحيح أنه حتى ولو من نجاسة وكدم يسير أو نحو ذلك فلا يجب، لكن لو أراد أن يغسلها فلا بأس، لكن الأصل أنها لا تغسل حتى لا يفضي كثرة الغسل إلى تلف العين أو الإضرار بها. نعم. ولو أمن الضرر. نعم. قال ولو أمن الضرر، حتى ولو أمن الضرر ليس من السنة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل داخل عينيه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف. نعم. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف، هذا الذي قلناه الكثيف الذي يستر لون البشرة الواجب غسله الظاهر، والخفيف الذي يرى من خلاله البشرة يجب غسله كله، الشعر والبشرة الظاهرة. نعم. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه. مع ما استرسل منه، أي ما استرخى من, من, من, من الشعر اللحية مثلا. نعم. ويخلل باطنه. ويخلل الباطن كما مر معنا في درس مضت من سنن الوضوء تخليل اللحية. نعم. وتقدم. نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين. نعم، لو نستعجل شوية حتى نكمل الوضوء لأنه الباقي سهل إن شاء الله. ثم نغسل اليدين مع المرفقين، المرفقين وهما العظمان الناتئان عند ما بين العضد والساعد. نعم. والله تعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ويفسره أيضا حديث أبي هريرة في الصحيح، في صحيح مسلم، أنه توضى حتى أشرع في العضد وتوضى حتى أشرع في الساق، فغسل المرفقين وغسل الكعبين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا. نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا. نعم، من الرأس الأظفار إلى المرفقين. وهنا ترى كثيرا ما يخطئ بعض الناس، إذا جاء يغسل اليدين فيغسلها من مفصل ماذا؟ من مفصل الكف إلى المرفقين، ولا يغسل الكفين هنا. لماذا لا تغسلها هنا؟ يقول أنا غسلتها في البداية. نقول غسلك لها في البداية هذا يعتبر سنة، لكن الآن واجب بل من فروض الوضوء أن تغسلها من رؤوس الأصابع، فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، تغسلها من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. نعم. وكذلك اليسرى نفس الشيء. نعم. ولا يضر وسخ، ولا يضر، ولا يضر وسخ يسير تحت الأظافر، لأن هذا يشق التحرز منه. نعم. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. نعم. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع. نعم، ويغسل ما نبت، بعض الناس عنده 6 أصابع، طيب الإصبع الزائد هذا يجب غسله؟ نقول نعم، ما دام أنه نبت في في في في في محل واجب غسله فيتبع الأصل، فاغسله تبعا لليد. نعم. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. نعم. ثم يمسح رأس، ثم يمسح كل رأسه بالماء. نعم، ثم يمسح جميع الرأس، لا يجزئ مسح بعض الرأس، بل لا بد أن يمسح كل الرأس، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل من وصفه، أي من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أخبروا أنه مسح بكل رأسه، بكل رأسه. نعم. مع الأذنين مرة واحدة. مع الأذنين، إذن الوجه والمضمضة والاستنشاق واليدين والرجلين تغسل ثلاثا ثلاثا، إلا الرأس فإنه ممسوح، والممسوحات الأصل فيها التخفيف، فإنه يخفف فيها ولا يمسح إلا مرة واحدة وهو السنة. ومن مسح رأسه ثلاثا فقد خالف السنة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا، وإنما يمسحه مرة واحدة. وصفة المسح أن يأخذ ماء جديدا والإبهامين يضعها في الصدغين، وأما السباحتين فيلصقهما، ثم يبتدئ من مقدم رأسه إلى منتهى، ثم يعود من حيث بدأ. هكذا كان صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم، الإبهامين في الصدغين والسباحتين يلصق بعضهما بالأخرى، ثم من مقدم رأسه إلى منتهى، ثم يعود من حيث إيش بدأ؟ نعم. فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه. نعم. ثم يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعود من حيث بدأ. نعم. ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. أيوة، يعني بدأ من هنا إلى منتهى ثم رجع من حيث بدأ. نعم. ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه. ثم يدخل الصباحتين، وقد مر معنا في المذهب أنه يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه. الإمام البيهقي رحمه الله روى هذا وقال بإسناد صحيح، إسناده صحيح، والأمر في هذا واسع، من أخذ أو من لم يأخذ لا يعني يعتب أحدهما على الآخر. نعم. لكن المذهب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه، وإن مسح بنفس الماء أجزأ ذلك بالإجماع. نعم. فيدخل إصبعيه في صماخي أذنيه، يعني في داخلهما، وأما الإبهامان فهو من الظاهر، فيمسح الصماخين من الداخل ويمسح ظاهرهما، وقال علماء ويمسح البياض هذا الذي بين الإذن وبين الشعر، البياض هذا الذي بين الأذن وبين الشعر يمسحه، لأنه في حدود ماذا؟ في حدود الوجه. نعم. ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح، ويجزئ كيف مسح، لأن بعض الناس يمكن عنده تسريحة ولا عنده شعر ولا كذا ما يبغى الشعر يخرب عليه، فايش يسوي؟ يمسح اللي قدام على قدام واللي وراء على وراء ما في مشكلة، أو شعره على جنب مسح هذا على جنب وهذا مسح على جنب وهذا على جنب كل على اتجاهه ما في مشكلة، الوضوء صحيح، المهم الواجب مسح جميع الرأس على أي صفة مسح أجزأ ذلك. نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا. نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، أي مع الكعبين كما قلنا قبل قليل، وعليه أن يستوعب جميع القدم بالغسل. وهنا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يأتي عند البزبوز ثم يفك البزبوز ويحط رجله تحتها يقلبها يمين يسار كأنه عارض أزياء مثلا، هذا ما يصلح كذا، لأنه بعض الأحيان بعض المواضع لا يأتيها الماء إلا بالدلك، كما بين الأصابع أو كما تحت في باطن القدم أو في في في مؤخرة القدم، فلا بد أن يفركهما ويدلكهما بيده أو يغلب على ظنه أنه عمم كل القدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في البخاري كما في الصحيح لما رأى الصحابة توضأوا ولم يغسلوا ولم ينتبهوا للأعقاب ولم يصبها الماء نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. نعم. مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض. نعم، الأقطع يغسل بقية المفروض، لو أن إنسان مقطوع يده من الساعد نصف الساعد ما عنده إلا وصلة بسيطة هنا، نقول اغسل بقية المفروض، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واستخلص الفقهاء قاعدة من هذا، وهو أن الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة فقهية، الميسور وهو غسل ما تبقى من العضو لا يسقط بالمعسور وهو من قطع من العضو، فاغسل ما تبقى من العضو كان يكون من القطع من نصف الساعد مثلا. نعم. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. متفق عليه. فإن قطع من المفصل فإن قطع من مفصل الذراع من هنا من مفصل العضد فإنه يغسل رأس العضد، يغسل رأس إيش؟ العضد، يعني لو قطعت يده من هنا من المفصل فإنه يغسل رأس إيش؟ العضد. نعم. فإن قطع من المفصل من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه. نعم. وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق، وكذلك أيضا مفصل الكعب أو مفصل القدم يغسل ما انتهى إليه الواجب غسله، لكن لو كان المقطوع من نصف الساق ما يغسل شيء، من نصف الساق ما يغسل شيء، لكن من مفصل الكعب فإنه يغسل رأس الساق. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء. ثم يرفع نظره، طبعا هنا ورد فيه حديث، والحديث هذا ضعفه بعض أهل العلم يقول أنه حديث شاذ، وضعفه الإمام الألباني وأهل الحديث، وهو رفع النظر، رفع النظر إلى السماء معايا رضع، لكن الحديث أنه إذا توضأ الإنسان يقول ما ورد وما ثبت في صحيح مسلم إذا توضأ عبد المسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا في صحيح مسلم. ورواه الترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في سنن النسائي وغيرها أنه أيضا يقول وهو إسناده صحيح أنه يقول أيضا دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإنها توضع في طابع تحت العرش ولا تفض إلى يوم القيامة. هذه الأحاديث التي وردت في نهاية الوضوء. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد. نعم. ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا الكلام الذي قلنا إذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما في مسلم. نعم. وتباح معونته معونته يعني مساعدته. إذا أراد الإنسان يتوضأ جاء واحد يبغى يصب عليك مباح، إحنا ما نقول سنة ولا نقول محرم ولا نقول مكروه، قالوا تباح يعني الإباحة معناها إيش؟ استواء الطرفين. والأصل كما يقول ابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني كان يتولى وضوءه بنفسه إلا ما ندر، فصب عليه رضي الله عنه النبي صب على النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وصب عليه غيره ساعده، لكن هذا كان خلاف العادة، بل كان صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يتولى وضوءه بنفسه. نعم. وتباح معونته أي معونة المتوضئ. نعم. وسن كونه عن يساره. وسن كونه، سن هنا سن يعني كونها السنية هنا فيها نظر لأنه يحتاج إلى دليل، لكن في الحقيقة يعني الأولى ما يقول سنة، قال ويكون لو قال وكن ويكون عن يساره لكان أولى لأنه أفضل من حيث الأخذ، لأن الإنسان لما يكون عن يساره فمن حيث أخذ الماء وهو يصب عليه أولى وأيسر له أيسر له. وكذلك الإناء الذي له قمع مثل الإبريق فيكون عن يساره لأنه إذا صب فإن ذلك أيسر عليه. نعم. أيوة. وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس. كإناء ضيق الرأس يعني الإناء الذي هو ضيق الرأس يعني الأفضل والأولى أن يكون عن يسارك لأن ذلك أيسر لك في الوضوء، فتجعله عن اليسار ثم تسكب هكذا على اليمين فيكون إيش أيسر لك في الوضوء، بخلاف الإناء الواسع. الإناء الواسع يكون عن يمينك الذي تغترف منه بيدك، فإذا كان زي القدر على يمينك وأنت تغترف فيكون عن يمينك لأن ذلك هو الأيسر في الوضوء. نعم. وإلا فعن يمينه. وإلا أي إذا كان إناء واسعا ليس بإناء ضيق فيكون عن يمينه. نعم. ويباح له تنشيف أعضائه. ويباح له تنشيف الأعضاء، هنا هذا هو حقيقة أعدل الأقوال، أعدل الأقوال أن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أنه مباح، لأنه حقيقة خلف اختلاف العلماء فيه، اختلف العلماء وإن كان اتفقوا على أنه جائز من حيث أنه لا يحرم هذا بالإجماع، ولم يقل أحد من العلماء أنه يحرم هذا محل إجماع، وإنما الخلاف في الأولى، هل الأولى تنشيف الأعضاء أو عدم تنشيفها، هنا محل الخلاف، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه مباح، إن شئت نشف وإن شئت فاترك، لأنه لم ترد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك الإمام النووي في المجموع ونص على ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد وغيرهم. والأحاديث الواردة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له منديل يمسح به وجهه أو خرقة يمسح بها وجهه، وحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ طرف ثوبه فمسح وجهه، أو حديث سلمان أخذ طرف ثوبه ومسح جبته أخذ طرف جبته فمسح به وجهه، أو حديث معاذ رضي الله عنه. الحديث الثلاثة هذه كلها الإمام النووي يقول كلها حديث ضعيفة لا تقوم بها حجة وكلها جاءت في مسح الوجه. فنقول الأمر في هذا واسع، من مسح لا حرج ومن ترك لا حرج. نعم. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء. نعم. ومن وضأه غيره ونواه هو صح. هذا صحيح. إذا كان إنسان الله يجيرنا وإياكم مكسر ما يقدر يتحرك، وجاء واحد جزاه الله خير يوضيك، يغسل وجهك ويغسل يديك وانت ناوي، ونواه أي نواه الموضأ، الشخص الموضأ نواه صح وضوءه. يعني جاء إنسان وانت ما تستطيع تتحرك فغسل وجهك، تمضمضت استنشقت وغسل وجهك وغسل يديك ومسح راسك وغسل رجليك وأنت ناوي للوضوء، صح وضوءك. ونواه أي الشخص الموضأ صح وضوءه. نعم. صح إن لم يكن الموضئ مكرها. هذا على المذهب، هذا على المذهب يقول إذا كان الموضئ مكرها ما صح وضوءه، ما صح وضوءه، لأن ذلك يعتبر يعني في حكم الوضوء بالماء المغصوب وفي حكم الوضوء بالماء المسروق. لكن القول الثاني وهو حقيقة أقرب إلى الصحة أن من وضئ ولو بالغصب أن الوضوء صحيح، لكن عليه إثم الغصب وإثم الإكراه. نعم. إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق. نعم. مكرها بغير حق يعني يخرج من ذلك فيما إذا كان مكرها بحق، مكرها بحق كزوجتك مثلا، ابنك مثلا من لك عليه أمر، كعبدك وأمتك مثلا توضيك، هذه من لك عليه أمر الإكراه هنا بحق. نعم. وكذا الغسل والتيمم. وكذا أي كذلك الغسل والتيمم تأخذ نفس الأحكام السابقة، أنه يجوز التنشيف أو أنه يباح التنشيف فيهما، ومن غسل أو وضئ أو يمم ونواه صح تيممه، كل ذلك حكمه حكم ما سبق. انتهى باب الوضوء. نقف على هذا وإن شاء الله الأسبوع القادم علشان الإجازة إجازة، وإن شاء الله لقاءنا معكم بعد الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.